قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما تفسير مطالع سورة الأنعام؟ الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنالك سورة الأنعام وسورة النعم، يطلقون سورة النعم على سورة النحل، أما التي نحن بصددها فسورة الأنعام وهي من الطوال. الأنعام المراد بها الأنعام الثمانية التي ذكرها الله في كتابه، ومن الأنعام ثمانية أزواج، وكما قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وهي من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، وكذا من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، فهي الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز، والجاموس ما هو إلا بقر أسود، بقر لكن جلده أسود، فهو داخل إذن في الأنعام ضمن فصيلة البقر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله يحمد ربنا نفسه، هو أهل لأن يحمد سبحانه وتعالى، وليس لنا أن نحمد أنفسنا، إذ الله قال فلا تزكوا أنفسكم، لكن ربنا يحمد نفسه. ومن العلماء من قال هذا إخبار المراد منه الأمر، والمعنى قولوا الحمد لله، كما قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الآيات. فالحمد لله علينا أن نكثر منها امتثالا لأمر الله في عدة مواطن، إذ قال أقول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيل إنه خبر المراد منه الأمر، قولوا الحمد لله. كلمة الحمد لله كلمة كل شاكر، فلا تنساها ولا تغفل عنها، تدخل بها في عداد عباد الله الشكورين. أكلت قل الحمد لله، شربت الحمد لله، أخذت مضجعك الحمد لله الذي كفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، قمت من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، نجوت من الظالمين الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، مات شرير فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فاجعل كلمة الحمد دوما على لسانك، تزداد بها نعم الله عليك، لئن شكرتم لأزيدنكم، تدفع بها المصائب عنك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، تستدر بها الأرزاق كما سلف، إن الخليل طلب من الله أن يرزق أهل بيته لعلة، فقال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض فلم يخلقها أحد سواه ولم يشاركه في خلقها أحد، إذا لتنازع الشركاء وتشتتنا، ندعو من نعبد من؟ لو كان ثم رب أو ثم أحد خلق السماوات والأرض مع الله، سندعو من إذا نزلت بنا نازلة؟ سندعو من إذا نزلت بنا نازلة؟ هل ندعو الله أم ندعو الشريك له؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلذلك ومن نعم الله علينا أن الله واحد لا شريك له، وليس له ولد. إذا كان له ولد ستفسد الدنيا، تفسد الأمور، ابنه سيجامل فئات، ورب العزة سبحانه وتعالى غني عن هذا. إذا كان في ملك وله ابن، الابن يريد أن يكرم واحدا لمحبته له، والأب لا يريد أن يكرمه، فماذا نصنع؟ الأب له رغبة والابن له رغبة. ملك من ملوك الدنيا كالملوك الذين يقتل أحدهم والده ويقتل الآخر ولده من أجل الملك والعياذ بالله. إذا كان للابن رغبة في شيء وللأب رغبة في شيء وهذا رغبته تضاد ذاك، ماذا نصنع؟ نحتر أشد الحيرة. إن أطعنا الأب الابن سيؤذينا، إن أطعنا الابن الأب سيؤذينا، فنقع في حيث بيس كما يقولون. فلكن الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وكما قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقال تعالى ولعلى بعضهم على بعض، كانت آلهة كل يريد أن تكون له الكلمة العليا. فنحمد ربنا على أنه إله واحد، لا نتشتت أبدا، الحمد لله، لا نخشى إلا الله، لا نرجو وجها سوى وجه الله سبحانه وتعالى، لا نسأل أحدا إلا الله، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. فهذا من فضل الله علينا أن السبل لم تتفرق بنا عن ربنا سبحانه وتعالى، فندعوه ونرجوه ونسأله ونخشاه ونرهبه ونراقبه في السر وفي العلن، فلذا نحمده سبحانه. غيرنا ليس كذلك، غيرنا يخشى وثنا، يخشى عجلا، يخشى شمسا، يخشى قمرا، يخشى بشرا، تفرقت بهم السبل والعياذ بالله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هو الذي جعل الظلمات هو الذي جعل النور. قيل المراد بالظلمات ظلمات الليل، وعموم الظلمات كظلمات قاع البحار، وقيل المراد بالظلمات ظلمات الكفر وظلمات الشرك والظلام الذي في القلوب، والنور مقابله نور الإيمان، نور الهداية، نور الوحي، ونور الدنيا أيضا. وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يميلون عن عبادة الله إلى عبادة آلهة سواه. تقول عدلت عن الشيء، ملت عنه، كما قال ابن عباس فعدل عمر عن الطريق فعدلت معه. فيعدلون هنا يميلون، يعدلون يميلون، وهنا الأثر المروي عن الحجاج الثقفي، وإن لم أقف له على سند لكنه متداول، والشاهد منه لغوي أنه لما أخذ سعيد بن جبير وكان عالما راسخا في العلم في زمانه، وكان عالما بالتفسير وصاحبا ملازما لابن عباس رضي الله عنهما، فلما أخذه الحجاج بن يوسف الثقفي لقتله فقدم كي تضرب عنقه، قالوا له قل كلمة لعل الحجاج أن يتجاوز عنك. قال أشهد بالله إنك لقاصط عادل. فظن الناس أنه سيتركه، ولكن الشقي كان يفهم المعاني، فقال حتى في هذا الوقت تكفرني؟ فقال قال الحجاج لجلسائه ألم تروا أنه قال إنك لقاصط عادل، وربنا يقول وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قدمه وضربت عنقه رضي الله عنه. قال بعد ذلك هما بين يدي الله الآن، هذا وذاك، والذي يقضي فيهما هو الله سبحانه وتعالى، إنما هي أيام قصيرة. وهذا يلحق بذاك، الظالم يلحق بالمظلوم، والقاتل يلحق بالمقتول، ويحكم في الجميع رب العباد سبحانه وتعالى. قال تعالى هو الذي خلقكم من طين، أي خلق أباكم من طين، ثم قضى أجلا من هذه الحياة الدنيا قضي، وثم أجل قصير لانتهائها ولزوالها بكليتها. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، أي قضى من وقت الدنيا، لأن الدنيا لها وقت من ابتدائها إلى منتهاها، قضي منها أجل وهو أغلبها، لأن النبي نزل عليه اقتربت الساعة وانشق القمر، لأن النبي قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لأن النبي قال بعثت أنا والساعة كهاتين، أي في القرب متقاربان. قال تعالى ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده بصدد الانقضاء، إذا انتهى الأجل حينئذ قامت الساعة وانتهت الدنيا، وأجل مسمى عنده. ثم أنتم تمترون تشكون في البعث، ثم أنتم تجادلون أيضا، ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو الله المعبود، يعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض. ليس المراد أن الله سبحانه وتعالى في الأرض بذاته سبحانه، بل الرحمن على العرش استوى، وإلا لو كان ذاك كذاك لقلنا لقال القائل بالحلول الاتحاد، لكن الرحمن على العرش استوى، وهو معنى يسمع ويرى، كما قال إنني معكما أسمع وأرى. فقوله وهو الله، أي وهو الله المعبود الذي يعبده أهل السماوات وأهل الأرض، يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم سبحانه وتعالى. فالخافي والبادي في علم الله سواء، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. الخافي والبادي عند الله سواء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال تعالى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، أي يعلم ما تعملون من أعمال، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. كل آية تأتيهم أهل الكفر لا يستفيدون منها أبدا ولا يتعظون ولا يعتبرون، لا يتعظون ولا يعتبرون. فتأتيهم آية كالموت، كل يرى الآخر يموت ولا يتمارى في هذا ولا يماري في هذا أحد. فإذا كان ثم رئيس فلينظر في هذه الحقبة من زماننا، عزل فاروق جاء بعده جمال بن عبد الناصر ومات جمال بن عبد الناصر، جاء السادات وقتل السادات، جاء حسن بن مبارك وعزل أو نحي حسن بن مبارك وأقيل، ودول تتداول يداولها الله سبحانه. فبذلك آية لمن أراد أن يدخر أو آية لمن أراد أن يعتبر. وكذلك سائر المعجزات تأتيهم لا اتعاظ ولا اعتبار. وسيأتي ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يصعدون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فلا تجدي الآيات مع من ختم على قلبه أبدا. وما تأتيهم من آية أي من معجزة من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. فالذي يحدث من أهل الكفر الآن من تكذيب للقرآن أو من انتقاص للرسول عليه الصلاة والسلام ليس بوليد هذه الساعة، إنما أشيعهم من أهل الكفر سلكوا هذا المسلك، سلكوا مسلك وصف الأنبياء بكل مشين، وسلكوا مسلك التكذيب والافتراء، التكذيب ودعوى الافتراء على النبيين عليهم الصلاة والسلام، يدعون أن الأنبياء الافتراء وأنهم سحرة وأنهم مجانين وأنهم متخلفين. هذه هي دعاوى أهل الباطل على مدار التاريخ وعلى مدار الزمان. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قال تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، سوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. جدير بنا إخواني ألا نغتر بزخارف الدنيا التي عليها الأوروبيون الكفرة ومن سار مسيرهم واتبع طريقتهم. جدير بنا ألا ننهزم أمام هذا البهرج الزائل، فتلك زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، فلا ينبغي أن تغرنا أبدا ولا أن نصحح معتقدات هؤلاء الفاسدة التالفة ولا أن ننبهر بكفرهم وما فيه هؤلاء القوم مما أسموه رقي وتقدم. الرقي والتقدم يكون رقيا إذا كان يقربنا من الله ويرقينا منازل في جنات النعيم، إنما التخلف حق التخلف والتخلف عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. كانوا أقوياء والله ما كانوا ضعفاء. لما سلطت الريح على قوم عاد لم يكونوا منهارين بل كانوا أقوياء في غاية من القوة. لما سلط العذاب على قوم ثمود ما كانوا ضعفاء. لما سلط العذاب على قوم لوط ما كانوا ضعفاء أبدا، ما كانوا ضعفاء، كانوا في غاية من القوة وفي غاية من الصحة، كانوا أقوياء، ولكن اغتروا بقوتهم وعاصوا ربهم وتمردوا عليه، فجاءهم العذاب، عذاب أتاهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فصيحة، صيحة عياذا بالله أقلقت مضاجعهم، وبعد الصيحة ترفع البلاد إلى أعلى وتقلب إلى أسفل وتتبع بحاصب من سجيل منضود وكل حجر عليه اسم صاحبه. فصيحة هائلة وارتفاع للقرية تقتلع من جذورها وتقلب رأسا على عقب وتتبع بحجارة من سجيل منضود، كل هذا بعد أن أصيبت الطليعة الكافرة بعمى في أبصارها. هؤلاء الذين كانوا يراودون لوطا عن ضيفه وهم على الباب واستمروا، والنبي الكريم يكلمهم وينصحهم اتقوا الله، ألا تخزوني في لا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد، وهم في بهيميتهم المستعرة. فيخرج ملك يضربهم بجناحه يعميهم جميعا، ولقد راودوه عن ضيفه، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. قال تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، لقد كان الفراعنة تجري الأنهار من تحتهم، ولم يكن هذا لكفار قريش، كان الفراعنة في قوة ومنعة وعزة، وآثارهم دلة على هذا وشاهدة. فهذه الأهرامات وهذه الجثث المحنطة إلى الآن دل على ما ذكره الله في كتابه. قال تعالى مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، يعني الرزق يأتيهم من الأرض ومن السماء، ماء دار ورزق خارج من الأرض. قال تعالى وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. فما الذي تسبب لهم في الهلاك؟ الذنوب. نستغفر الله، رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. فالذنوب كانت سببا في هلاكهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وانتهت قصتهم، لكن لم تنتهي عند الله، فكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر كما قال الله تعالى. ثم قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، هم يطلبون معجزة ويطلبون كتابا نازلا من السماء يرونه بأعينهم. فيقول تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، الكتاب القرآن نازل مدلى من السماء أمام أعينهم، فلمسوه بأيديهم هل سينتفعوا؟ أبدا ما ينتفعوا. أيضا قال تعالى لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يطلبون كتابا منزلا من السماء ليس بمفترا، لو نزلناه من السماء مدلا بحبل والكل يمسكه بيده وهو نازل من السماء لقالوا أيضا إن هذا إلا سحر مبين. وكل واحد منهم كان يريد كتابا لنفسه، قرآنا لنفسه. لماذا يمتاز عنا؟ قالوا لماذا يمتاز عنا محمد يكون هو وحده الذي ينزل عليه كتاب؟ طب ماذا تريدون؟ قالوا كل واحد منا ينزل عليه كتاب، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. الملائكة تنزل بالعذاب على القوم الكافرين، لو أنزلنا ملكا لتكذيبهم لانتهى أمرهم، ولو جعلناه ملكا لم يطيقوا أن يكلموه، لكن سنجعله في صورة رجل حتى يعقلوا عنه، لجعلناه رجلا، وحينئذ يزداد الأمر عليهم اختلاطا. يقول الملك في صورة رجل، قال تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. سخر من رسل الله الكرام فحل بالساخرين جزاء سخريتهم. وهذا وعد لا يتخلف، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أذلوا وأهينوا كما أذل وأهين الذين من قبلهم. هكذا قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. تتوالى الآيات التي تذكر بأن الله سينتقم من كل مفتر على رسل الله الكرام، من كل مفتر ومختلق للكذب على رسل الله الكرام. ولا ننزعج أبدا بنعيق هؤلاء الذين ينعقون وما غاروا على رسولهم الأمين، وقد انتهكت حرمته صلى الله عليه وسلم، ونيل منه عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لقد استهزأ قوم صالح بصالح عليه السلام، فماذا كان لما تآمروا على قتله وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهلا، لنقتلنه ولنقتلن أهله ليلا، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. إن كل من حدثته نفسه أن ينال من رسول من رسل الله الكرام فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه ويحل به عقابه، إما عاجلا وإما آجلا. فعجيب أمر قوم لم يغاروا على دينهم ولم يغاروا على رسلهم، وتباكوا لما انتقم الله من ظالم، انتقم الله من ظالم مفتر كذاب، وليس كذبوا على بشر من سائر البشر، إنما كذبوا على رسول الله وسخريته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لقد أرسل النبي في زمانه عليه الصلاة والسلام رجلا رسولا إلى جبار من جبابرة العرب، فذهب هذا الرجل إلى هذا الجبار يدعوه إلى الإسلام، فقال لرسول رسول الله إيش ربك هذا الذي تدعوني إليه؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من نحاس؟ أم من زبرجد؟ فرجع الرجل إلى رسول الله فأخبره، فرده ثانية فقال مثل ما قال، رده ثالثة فقال مثل ما قال، فنزلت عليه صاعقة. وفي ذلك قوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. لقد كان في زمن النبي الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، كان في زمانه رجل كتابي أظهر إسلامه فأسلم وكان يكتب الوحي، ثم انتكس وارتد عياذا بالله من الردة، فطفق يقول: ما يدري محمد ما كتبت له، ما يدري محمد ما كتبت له. فلما مات ودفنه قومه إذا به وقد لفظته الأرض على وجهها، فقالوا: هذا صنيع محمد وأصحاب محمد، فأعمقوا الحفر وأعمقوا فلفظته الأرض، قالوا: هذا صنيع محمد وأصحاب محمد، فأعمقوا وأعمقوا ولكن لفظته الأرض أيضا، فعلموا أن هذا ليس إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وغطوه بالحجارة. إن قوما آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة، فرفع يديه داعيا عليهم: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وبجال بن هشام ومية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وفلان وفلان وفلان، عد عشرة، فرؤوا يوم القليب قليب بدر يسحبوا على وجوههم قتلى صرعى يلقون في خبيث منتن قليب بدر، ويقف الرسول عليهم ينادي: يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. صلوات ربي وسلامه على النبي الأمين محمد أفضل صلاة وأتم تسليم. رسولكم محمد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يشفعه فينا وفيكم وأن يحشرنا وإياكم معه. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم، حل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فهؤلاء الذين سخروا من رسول الله لقوا حتفهم، وليس الأمر بوقيف على ما نالوه في الدنيا، إنما هنالك عقاب عند الله أشد وأنكى لكل من عاند الرسول ولكل من حارب الرسول، الذي من حقه صلوات الله وسلامه عليه أن يطاع وأن يعزر وأن يوقر وأن يكرم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال تعالى: فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، عواقبه وخيمة. انظروا إلى أهل التكذيب من القرون البائدة التي أبادها الله والتي أفناها الله سبحانه وتعالى، انظروا إلى قوم عاد، انظروا قبلهم إلى قوم نوح، وبعدهم إلى قوم ثمود، وبعدهم إلى قوم شعيب، بعدهم إلى كل الأقوام المكذبة المعاندة لرسل الله الكرام، تجدوا صور العذاب تنوعت عليهم. هؤلاء قوم شعيب الذين كذبوا شعيبا عليه الصلاة والسلام، كيف ترون العذاب الذي نزل عليهم؟ حر عظيم وقيظ شديد يسلط عليهم في بلادهم، فيخرجون من البيوت من شدة الحر يبحثون عن مستظل يستظلون به، والجو في أشد الحرارة والبيوت حرها شديد، فتأتي سحابة عظيمة سوداء هائلة تحجب الشمس عن الأرض، فيخرجون يستظلون بها ويتتامون جميعهم عن آخرهم، يتتامون جميعا تحت السحابة السوداء التي حجبت الشمس عن الوصول إلى الأرض، فلما تتاموا جميعا تحتها إذا بها تشتعل عليهم نارا، تتأجج عليهم نارا بعد رجفة أخذتهم من أسفل منهم من تحت أقدامهم صيحة رجفة عظيمة مع صيحة شديدة مع اشتعال النار وتأججها من فوقها. يكفي أن الله وصفهم بقوله فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. إنه كان عذاب يوم عظيم فيا إخواني بارك الله فيكم، اعملوا لآخرتكم ولا تنخدعوا ببارج الدنيا الزائل الفاني، وما هي إلا أيام، وسيلقى كل منا ربه تبارك وتعالى. مات على فراشه، أو مات مقتولا، أو مات مسموما، أو مات مغتالا، كل سيوافي ربه، ولا يبقى إلا الباقيات الصالحات، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.